السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، نستأنف الدروس، متن المنهاج، سنأخذ منه جزئية يسيرة وبعدين نكمل السنن ونأخذ قاعدة من القواعد الفقهية على أساس أننا نمر على جميع الدروس، وبعد ذلك إن شاء الله يستقر بنا الأمر وتكون الدروس على ما هي عليه بإذن الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا تصح إجارة مسلم لجهاد. لا تصح إجارة مسلم لجهاد. طبعا لا تصح إجارة مسلم لجهاد لأمر يسير، لأن الجهاد أصالة يجب عليه وجوبا واضحا إن كان في أمور، وإلا فأصل الجهاد على فرض الكفاية وليس فرض الأعيان، وهو يتعين الجهاد في أحوال إذا هجم أهل الكفر على أهل الإسلام، فهذا تعين على جميع من في البلدة، وهم يدفعون ولو بالأطفال وبالحجارة، ولو بالأطفال والحجارة، نقل في ذلك الإجماع كثير من علمائنا. والحالة الثانية يتعين إذا عند نفير ولي الأمر، يتعين عند نفير ولي الأمر، إذا أمر ولي الأمر بالجهاد والراية واضحة تحت راية ولي الأمر، يجب على الجميع أن يسمعوا له ويطيعوا، ويجب أن ينفروا معه. وأيضا يجب في حالة أخرى، يجب في حالة ثالثة، وهو إذا التقى الصفان. إذا التقى الصفان صار معينا، والدلال على ذلك قول الله جل في علاه، قال ولا سورة الأنفال: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هذا الشاهد من الخبر، فلا تولوهم الأدبار. لماذا؟ لأنه تعين عليكم الملاقات هنا، فلا تولوهم الأدبار، فتعين الملاقات في هذا الباب. لذلك قال المصنف: لا تصح إجارة مسلم لجهاد، لأنه يجب عليه. وأيضا لابد أن ننظر في مسألة الماتن، قلنا دائما ندقق النظر في كلام الماتن، فهو عندما قال لا تصح إجارة مسلم، هذا قيد يخرج بذلك إيش؟ يخرج بذلك الذم وغيره، يخرج الجملة. قال لا تصح إجارة مسلم، يخرج بذلك قيد، يخرج بذلك غير المسلم، وسيأتي إن شاء الله. ولا عبادة، قال ولا عبادة، يعني ولا تصح إجارة مسلم لعبادة، يعني ولا عبادة، قال لجهاد ولا لعبادة، قال ولا عبادة تجب لها النية، ولا عبادة تجب لها النية. طبعا ولا عبادة تجب لها النية شمال، ولا عبادة تجب لها النية معناها لأن الأصل في العبادات عدم النيابة، الأصل في العبادات عدم النيابة، لا تصح النيابة في العبادات، ولا تصح العبادات. قال ولذلك لا يصح أن يصلي زيد عن عمرو، ولا يصوم عن عمرو، ولا يزكي عن عمرو، إلا ما جاء الدليل بالتخصيص في المسألة التي نص عليها الدليل الشرعي في ذلك. حفظكم ربي وشكر لكم. قال ولا عبادة لنية، لما؟ لأنها مقصودة، المقصود بها الأعيان، المقصود المكلف يختبر بها ويبتلى، فلا صح أن يستأجر أحدا أن يغني، لا يغني أحد. سيدي قال ولا عبادة تجب لها النية، ولا يمكن للأجير أن ينزل منزلة المؤجر، حال من الأحوال لأنه مكلف بها ومأمور شرعا بأن يأتي بها، مبتلى بها، اختبره الله بها. قال وتصح لتجهيز ميت، تصح الإجارة لتجهيز الميت ولدفنه، طبعا تغسيله وتكفينه، يعني رعايته حتى ينزل القبر، لأن الأجير هنا غير مقصود بفعله، المسألة هنا على فرض الكفاية على فرض الأعيان، والكلام هنا على مسألة الإجارة على أفراد الأعيان، والأصل في العبادات عدم النيابة، وفروض الأعيان الأصل فيها عدم النيابة. أما تجهيز الميت والصلاة عليه وأيضا ودفن الميت، هذا كله على فرض الكفاية، كله على فرض الكفاية. قال وتصح التجهيز ميت ودفنه، لأن الأجير غير مقصود بفعله، لأن الأديرة غير مقصود بفعله، والمقصود الإتيان بالفعل. فروض الكفاية الفرق بينها وبين الأعيان أن فروض الأعيان الله تعالى يريدها من المعين نفسه أن يفعلها، الله تعالى يريدها من المعين نفسه يفعلها، وأما فروض الكفايات يريد الفعل فقط أن يكون قائما، سواء فعله زيد أو عبيد أو عمير فهو يسقط عن الجميع، وإن لم يفعل تأسم الأمة بأسرها عليه. قال وتعليم القرآن، تعليم القرآن معناها تصح، كأنه قال وتصح الإجارة على تعليم القرآن، كأن قول المصنف هنا أو الماتن قال وتصح الإجارة على الإجارة على تعليم القرآن. لما؟ لأن كل أحد لا يختص بوجوب التعليم، وإن كان نشر القرآن وإشاعته من فروض الكفايات، لأن العلم بأسره برمته العلم فهو من فروض الكفايات، فهو من فروض الكفايات، فنشر العلم كما قلنا من فروض الكفايات، لكن يتعين لمن سلك السبيل، لمن سلك الضرب والطريق صار فرض عين عليه، صار فرض عين عليه. لذلك صح الإجارة على تعليم القرآن، لا سيما وأن الله تعالى قد قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولذلك قال سلم كل فلعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، وأعطى صرة فيها فضة لأبي محذورة من أجل الأذان. وأما الحديث الذي جاءت في النهي أنه قصد بذلك المال وما قصد ذلك التعبد، وإلا فيها ثلاث أقوال، قول بالمنع مطلقا، وقول الجماهير، قول بالإجازة مطلقا، وقول الأحناف، قول بأنه يسترزق بها. الاسترزاق معناه إيه؟ أن يسهم له في بيت المال، يوضع له قدر من أجل الوقت الذي حبسه للتعليم، لا أنه يأخذ هذا أجر على التعليم، لا تكون الأجر مقابل التعليم بل لحبس الوقت. وأما التعليم قربة من القربات يتعبد بها لله رب الأرض والسماوات، هذا الأصل في هذا الباب. وفي قول يصح الإجارة على تعليم القرآن المعنى أن الإجارة الأجرة تكون مقابل حبس الوقت، ويقدر التعليم بمدة، تقدير التعليم بمدة من أجل أن هذا عقد. وقلنا أي جهالة ترجع على العقد بالفساد والبطلان، أي جهالة لأي عقد، عقد إجارة، عقد بيع، كل العقود إن حفتها الجهالة أفسدت العقد. فعن عقود المهندسين وعقود أكثرها فيها شيء من الجهالات. وطبعا أصلا مسألة بالذات المقاولين، بالذات مسألة المقاولين لما عند بيع الشقق التي غير موجودة اللي هي على الرسم البياني، على الرسم هذا، فهذا يسمى استصناع عند العلماء، ولا بد فيه من شروط حتى يصح. هو عامة كل عقد تلفه الجهالة يفسد العقد بالجهالة هذا، لأن السلام عموما نهى عن الغرر. عقد النكاح إن كان فيه جهالة، والجهالة في الزوجة، فهذا ما لا يبطل العقد، العقد يكون. وذلك سأبين ما معنى إبقاء العقود ما أمكن، إن شاء الله نأخذها هنا نديها لهم الآن في القواعد. ولحضانة وإرضاع معا، يعني ويصح الإجارة لحضانة وإرضاع، وهذا يتمثل في نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه من التي أرضعته؟ من التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ آمنة، صح؟ آمنة يا أمه السعدية واحتضنته دي، أرضعته واحتضنته، ولما رأت المعجزات التي أمامه ما استطاعت، قالت أذهب به إلى أهلي، يعني يموت عندنا مما أرى، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يصح الاستئجار لحضانة أو لإرضاع، صح لحضانة أو إرضاع. فالأجر هنا تصح سواء كانت المرأة المرضعة أو الحاضنة حرة أم أمة، فلكل يصح العقد، أو لأحدهما فقط إذا كانت أمل الحاجة فيصح. وقد قال علماؤنا وإن كان يصح فلابد أن ينتقي، فلا يصح أن يستأجر لابنه مرضعة يهودية ولا نصرانية ولا مرضعة في بيئة نازلة أو ساقطة، لأن الإرضاع يؤثر، الرضاع يؤثر في نبات الطفل، فلا بد من الانتقاء إذا صح أن نقول بصحة إجارة الإجارة للإرضاع. قال: والحضانة حفظ للصبي وتعهد له بغسل رأسي وبدني وثيابي ودهني، وكل ذلك يصح فيه الإجارة. وأيضا هزه والمشي به للنوم، هذا أيضا للإنسان أن يأخذ عليه أجرة كما قال العلماء، لأن هذه حاجة الصبي وهو ما استأجر إلا لحاجة الصبي، ولأن الحاضنة تجعل الوقت للطفل، أو استأجر لهما الحضانة الإرضاع فانقطع اللبن، فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع دون الحضانة، يبقى عقد الإرضاع واحد، مع أن العقد واحد، لكن نقول سهم الإرضاع يسقط ويبقى سهم الحضانة. ولذلك العلماء قالوا المبنى الخلاف مسألة لو لو لو لو انقطع اللبن فلم ترضعه وبقيت الحضانة، قالوا أصل الخلاف مبني على المعقود عليه في الإجارة، ماذا؟ هل اللبن لأنه أشد المقصود أم الحضانة؟ يعني الحضانة أصل واللبن تبع، أم اللبن أصل والحضانة تبع؟ إن قلنا اللبن تبع اللبن أصل، فإذا انقطع انفسخ العقد لأنه هو ذو الأصل، وإن قلنا الحضانة والرعاية هي الأصل واللبن تبعا لا ينفسخ العقد بذلك. نقف عند هذه المسألة ونشبهها قولا إن شاء الله في الدرس القادم، حتى لا نكون ضيعنا المتن. أيضا هناك بعض أفراد العشائر تنتمي إلى عشائر أخرى وتسمى باسمها، فلا يدخل ذلك في هذا الباب، أخشى أن يدخل في هذا الباب. يعني إيش؟ يعني هي عشائر، أنا أريد أفهم يعني إيش عشائر تدخل في عشائر أخرى تسمى باسمها، لا يجوز يدخل فيها، يدخل في هذا المحظور. نعم يدخل في هذا المحظور، يدخل فيها، يدخل في المحظور. نعم يدخل إن كان كما وصفتي يدخل في المحظور. نعم الإخوة المشفين، أنا ما دخلش أحمد، هو كلم هذا أبو القاسم، هذا هو اللي يسجل، وأم خضر أيضا تسجل ومسدد. الأخت الفاضلة تقول: رجل ليس بمنطقتي أو من قريتي مسجد، هل تجب عليه صلاة الجمعة أم تسقط رغم أنه ليس لديه رخصة قيادة سيارة؟ هناك من عرض عليه توصيلي للمسجد في المدينة المجاورة، في المدينة المجاورة، هذا ليس عليه جمعة، هذا ليس عليه جمعة، هذا صلاه ظهر، ولكن عليه أن يعني ينتقل من هذا المكان، عليه أن ينتقل من هذا المكان. هذا كلام الفقهاء في مسألة العدد، والصحيح الراجح ثلاثة تجب عليهم الجمعة، ثلاثة تجب عليهم الجمعة إن كان هناك مسجد جامع. طيب قال